خير ان شاء الله. النوع الثاني والقسم الثاني من الاقسام هو ما احتوج الى البحث. ما هو القياس الظني او الخفي اي نعم. ما احتوج الى البحث عن معرفه العله في الاصل، ثم بعدها البحث عن معرفه العله وجود العله نفسها في الفرع، ثم بعدها الفقه. نعم، وهو القياس. جيد ان شاء الله. الثاني ما هو الظني؟ القياس الظني والخفي. ومعاذ هو محتوج فيه الى للبحث عن العلة الجامعة بين الاصل والفرع كالحاق الارز بالضوء اللي جامع بينهما وهو الكيل. احسنت. اذا الحاق على كم نوع؟ الحاق بنفي الفارق والحاق بالجامع. نعم، الحاق بنفي الفارق ظني ام قطعي؟ ظني ام قطعي؟ قطعي. الجامع قياس الخفي الظني. تقسيم القياس اخذناه باعتبار العله. نعم. اذا الى كم قسم؟ جميل. ترتيب الحكم عليها. خير، حسبك. نعم، قياس العلة. ما هو قياس العلة؟ قلنا ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة، ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة بما يدل على الوصل الناشط المشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم عليها. إذا ما ثبت الإلحاق بواسطة ماذا؟ بواسطة العلة، منصوصا كانت أو مستنبطة. الثاني بما يدل على العلة لا بالعلة نفسها. بما يدل على العلة لا بالعلة نفسها. أحسن. القياس في معنى الأصل وهو ما أفتي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم وهو المفهوم الموافق. مفهوم الموافقة. نعم، القياس الجلي. خير إن شاء الله. وصلنا إلى قياس الشبه. نعم. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قياس الشبه. قياس الشبه يا أخ، فهو كل قياس لم يظهر فيه كون العلة كون الوصف علة للحكم. كل قياس لم يظهر فيه كون الوصف علة للحكم. لم يظهر فيه كون الوصف علة للحكم. نعم، لا نعلم يعني هذا الشيء هو العلة أم هذا الشيء هو العلة، يعني لم يظهر فيه كون هذا الوصف علة للحكم. فقال قياس الشبه، وهذا ما يسمى. وقياس الشبه نوعان، شبه بالحكم وشبه بالصورة. هذا شبه بالصورة، اكتب قياس الشبه بالصورة، زيد كلمة بالصورة، الشبه بالصورة. نعم، اقرأ. إذا شابه الفرع أصلين مختلفين وحصل تردد بأيهما يلحق فهو قياس الشبه. إذا شابه الفرع أصلين، يعني هناك أصلان، فرع واحد ويوجد أصلان، لكن الأصلان مختلفان في الحكم، وهذا الفرع يشبه هذا الأصل من جهة وهذا الأصل من جهة أخرى. إذا الفرع يتردد بين أصلين مختلفي الحكم، نلحقه بهذا أم نلحقه بذاك؟ يتردد بين الأصلين، يشبه هذا وهذا، لذا سمي قياس ماذا؟ قياس الشبه. يشبه هذا الأصل في صورة ويشبه هذا الأصل في صورة أخرى، فهذا ما يسمى بقياس الشبه. نعم، فننظر مثال ثم الترجيح. نعم، مثاله إذا قتل العبد مثلا، إذا قتل العبد مثلا فهل يلحق بالحر فتكون فيه الدية أو بالمتاع فتكون فيه القيمة؟ قتل العبد لا الحر. طيب، إذا قتل العبد باعتبار كونه إنسانا نقول حكمه حكم الحر. في قتل الحر ماذا؟ الدية. إذن في قتل العبد الدية، لأن العبد يشبه الحر في ماذا؟ في كونهما إنسانا. نعم. وإذن إن قلنا بهذا، إن ألحقنا هذا الفرع بذاك الأصل فنقول بالدية، لكن من جهة أخرى نجد أن العبد يشبه ماذا؟ قال يشبه المتاع. نعم. فتكون فيه القيمة. كيف يشبه المتاع؟ يعني كما أنك تشتري سيارة وتبيعها، وكما أنك إذا مت وتركت سيارة، هذه السيارة تلك لمن؟ لورثتك. نعم. وكما أنك تستطيع أن تهب سيارتك هبة، هكذا العبد يباع ويشترى ويوهب وماذا؟ ويورث. إذا مت العبد ينتقل إلى من؟ إلى ورثتك، هم يمتلكون. فالعبد يمتلك ويوهب ويورث ويباع ويشترى. إذا من هذه النواحي العبد يشبه ماذا؟ يشبه المتاع. طيب إذا يشبه المتاع إذا نقول فيه قيمة، في قتل العبد قيمة، كما أن أحدا إذا أتلف سيارتك أو كسر متاعا من متاعك فنقول ادفع قيمته. وهكذا إذا قتل عبدك نقول ماذا؟ في قتل العبد القيمة لا الدية، لا ينظر إلى كونه إنسانا وإنما ينظر إلى كونه عبدا. إذن هذا الفرع تردد بين أصلين، أصل كونه حرا وأصل كونه ماذا؟ إنسانا، وأصل كونه متاعا. نعم، يتردد بين أصلين لأنه يشبههما. طيب فماذا؟ نعم. فمن جهة أنه إنسان مكلف شابه الحرة وفي الحر الدية، ومن جهة أنه يباع ويوهب ويورث شابه المتاع وفي المتاع القيمة، فقد جمع بين شبهين مختلفين، شبه الحر فيوجب الدية وشبه المتاع فيوجب القيمة. نعم. ولهذا سمي قياس الشبه. ثم وجدناه قياس الشبه ثم وجدناه ألصق بأحدهما في الحكم الشرعي، حيث إنه يباع ويوهب ويورث بل وتضمن أجزاؤه بالقيمة، فهذه كلها رجحت شبهه بالمال فلحق به في الضمان. نعم. وهذا القياس حجة ظنية، هذا القياس في قياس الشبه حجة ظنية ليست قطعية. تقسيم العلة باعتبار مجال الاجتهاد فيها. نعم، تقسيم العلة باعتبار مجال الاجتهاد فيها. ما زلنا بارك الله فيكم قلنا في بادئ الأمر أن أركان القياس أربع. نعم. فالركن الرابع أو الذي هو العلة الكلام فيها كثير في العلة. نعم، بدأنا بماذا؟ تقسيم القياس باعتبار علته، تصريح بالعلة وعدم العلة، ثم قياس الشبه، ثم تقسيم العلة باعتبار مجال الاجتهاد فيها. للاجتهاد في العلة ثلاث صور، الاجتهاد في العلة له صور ثلاث. نعم. تنقسم العلة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام، تحقيق العلة وتنقيحها وتخريجها. نعم، يعني الاجتهاد في العلة يا أخوة على ثلاث صور. الاجتهاد في العلة، كيف تجتهد في العلة؟ مجال الاجتهاد في العلة، يعني أولا أنت بحاجة إلى تحقيق العلة. تحقيق، ما معنى تحقيق؟ يعني وجود ماذا؟ هذه العلة في الجزئيات، تطبيق حكم الأصل على الجزئيات. نعم، تطبيقه في أفراده. تنقيحها، التنقيح يعني سيأتي التهذيب، وتخريجها. فتحقيق العلة وتخريج العلة وتنقيح العلة هذا كله عمل يقوم به من؟ يقوم به المجتهد. إذن المجتهد يجتهد في العلة في ماذا؟ في تحقيقها وفي تنقيحها وفي ماذا؟ تخريجها. في تحقيقها، هل هذه العلة موجودة هنا أم لا؟ موجودة هنا أم لا؟ موجودة هنا في هذه الجزئية كذلك أم لا؟ في هذا الفرد كذلك أم لا؟ هذا تحقيق العلة. ثم تنقيح العلة، يعني إذا اجتمعت عدة أوصاف. العلة وصف أم لا؟ العلة وصف مناسب لترتيب الحكم عليه. إذا اجتمعت عدة أوصاف في الشيء ننقح هذه الأوصاف تنقيح العلة، هل هذا الوصف صالح مناسب لترتيب الحكم عليه؟ لا. هذا الوصف مناسب؟ لا. هذا الوصف نعم هذا مناسب، هذا ما يسمى بتنقيح. تهذيب ماذا؟ تهذيب العلة. إذن هذا عمل من المجتهد أم لا؟ من المجتهد. يحتاج إلى اجتهاد أم لا يحتاج؟ يحتاج إلى اجتهاد لماذا؟ تخليص العلة من الشوائب، من الأوصاف التي ليست صالحة ولا مناسبة لترتيب الحكم عليه، وفي الأخير ماذا؟ تخريجها. نعم. ننظر الآن. إلا أن عادة الأصوليين جرت في إضافة هذه المصادر الثلاثة إلى أحد ألقاب العلة وهو المناط. أحد ألقاب العلة. العلة بارك الله فيكم لها ألقاب، لها ألقاب. العلة تسمى بالمناط وتسمى بالسبب، نعم، وتسمى بالمؤثر، وتسمى بالمستدعي، وتسمى بالمقتضي. المقتضي. إذن هذه كلها ألقاب إيش؟ ألقاب العلة. إذا قالوا المقتضي للحكم كذا، ما معنى المقتضي؟ العلة. مناط الحكم كذا، يعني علة. سبب الحكم يعني علة الحكم. والمستدعي للحكم، المؤثر في الحكم، هكذا. إذن هنا لما يقول تحقيق المناط، المناط قلنا ماذا؟ العلة، لقب من القاب العلة. نعم. والمناط مشتق من النوط وهي تعليق الشيء بشيء آخر، فلذا أطلق الفقهاء المناط على متعلق الحكم وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرق. نعم. تعليق الشيء بشيء آخر، تعليق الحكم بالعلة. نعم. الأول تحقيق المناط وهو البحث عن وجود العلة في الفرع والاجتهاد في تحقيقها، والاجتهاد في تحقيقها فيه بعد النقص عليها أو الاتفاق عليها في ذاتها، وهو قسمان. جيد. قال تحقيق المناط، اكتب المراد بالتحقيق تطبيقه في أفراده، تطبيقه، تطبيق المناط يعني في أفراده. نعم، تطبيقه في أفراده. قال هو البحث عن وجود العلة في الفرع، البحث عن وجود العلة في الفرع. تريد أن تحقق العلة، تثبت وجود العلة في ماذا؟ في المحل غير المنصوص الذي هو الفرع أم لا؟ المحل غير المنصوص الفرع. هو البحث عن وجود العلة في الفرع والاجتهاد في تحقيقها فيه. تحقيق ماذا؟ العلة في الفرع بعد النص عليها. بعد النص على ماذا؟ على العلة. النص عليها في الفرع أم النص عليها في الأصل؟ ها؟ في الأصل. يعني علمنا ما هي العلة، لكن نبحث في الفرع، في الفرع، في الفرع عن العلة في تحقيقها في ماذا؟ في هذه الآحاد أو هذه الأفراد وهذه الجزئيات. عندك عدة جزئيات أو عدة أفراد، طيب، والعلة منصوصة أو متفق عليها، فنبحث في هذه الجزئيات أو في هذه الأفراد في تحقيق العلة فيها. هل العلة موجودة في هذا في هذه الجزئية أو في هذا الفرد أم لا؟ في هذا الفرد أم لا؟ هكذا. نعم. أولا أن تكون القاعدة الكلية منصوصا أو متفقا عليها. منصوصة. منصوصة أو متفقا عليها، وإنما يبحث المجتهد عن تحقيقها في آحاد الصور وتطبيقها على الجزئيات. فالقاعدة مثل قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا لمن يا أخوة؟ المحرم الذي يقتل الصيد. فجزاء مثل ما قتل من النعم. جزاء مثل ما، إذن المثلية، نريد تحقيق المثلية في ماذا؟ في الجزاء. لابد أن يذبح ماذا؟ يذبح شيئا مماثلا لماذا؟ لما قتله للصيد. طيب هل المثلية موجودة في هذا الحيوان أم لا؟ إذا التحقيق في ماذا؟ الاجتهاد في ماذا يا أخوة؟ اجتهاد في تحقيق العلة في هذا الفرع، في هذا النوع. نعم. والجزئي الذي حققت فيه إيجاب بقرة على من هو صاد وهو صاد وهو محرم حمارا وحشيا للمماثلة بينهما في نظر المجتهد. نعم. طيب. نعم. من قتل من صاد حمارا وحشيا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما الذي يشبه الحمار الوحشي؟ البقرة. المثلية موجودة. نعم. وهذا النوع متفق عليه وليس من القياس في شيء. ثانيا لماذا ليس من القياس في شيء؟ نص الآية فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن هنا ما دور المجتهد؟ تحقيق العلة، تحقيق العلة في هذا النوع فقط، وإلا فالعلة منصوصة، لكن هل هي موجودة هنا أم لا؟ نعم. ثانيا البحث عن وجود العلة في الصرع بعد الاتفاق عليها في ذاتها، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، فيحقق المجتهد وجودها في النباش، في النباش نباش، في النباش الذي ينبش القبور. فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله خفية. نعم. الثاني تنقيح المناط. التنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، فتنقيح المناط تهذيب العلة، تهذيب للعلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعديل واعتبار الصالح له. باعتبار بإلغاء بإلغاء ما لا يصلح للتعديل التعليل بإصلاح ما بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. انظر قال التهذيب والتصفية. فتنقيح المناط، المناط قلنا بمعنى العلة، تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. مثلا الخمر، من أوصاف الخمر يا أخوة كونها مثلا أحمر، وكونها مرا، وكونها مسكرا، وكونها وكونها. طيب لماذا حرمت الخمر؟ عندك عدة أوصاف تأتي وتنقح هذه الأوصاف. هل لكونها أحمر؟ الأحمر ما له دور، ما له تأثير، ليس وصفا مناسبا لترتيب الحكم عليه، لأن هناك أشياء أخرى كثيرة لونها أحمر. لا. هل لكونها مرا؟ ليس كل شيء مر حراما، هناك أشياء أو مشروبات مرة وهي حلال مباحة. هل لكونها مثلا سائلا؟ لا. هل لكونها مسكرا؟ نعم هذا ممكن. لماذا؟ لأن الإسكار يذهب بالعقل. إذا تنقيح المناط قلنا ماذا قال؟ قال تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل. هل لون الأحمر يصلح لتعليل الحكم به؟ لا. أو كونها مرا؟ لا، لا يصلح التعليل بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. نعم. مثال. مثال ذلك قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب صدره وينتف شعره وهو يقول هلكت وأهلكت. طيب انظر، أولا الرجل أعرابي، ثانيا يضرب صدره، ثالثا وينتف شعره، رابعا وهو يقول هلكت وأهلكت، خامسا يقول وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة. ننظر الآن، عندنا عدة أوصاف، فهذا الحكم عتق رقبة يعلل بكونه أعرابيا؟ هذا وصف، هذا لا غير صالح للتعليل به. طيب إذا جاء حضري وفعل مثل ما فعل الأعرابي، الحكم نفس الحكم. إذا كونه أعرابيا غير صالح للتعليل به. قال يضرب صدره. طيب إذا جاء أعرابي ولا يضرب صدره لكنه فعل ما فعل، كذلك إذا ضرب الصدر والنفخ الشعري وقوله هلكت وأهلك، كل هذه الأوصاف ملغاة معتبرة ملغاة، هذه الأوصاف لا تصلح للتعليل بها. إذا ننقح العلة نقول ها هذه هي العلة، ما هي؟ وقعت أهلي في نهار رمضان، هذه هي العلة. إذا هذا الوصف اخترناه اعتبرناه وألغيناه سائر الأوصاف. نعم. فكونه أعرابيا وكون الموطوءة زوجته وكونه جاء يضرب صدره ويبتف شعره مثلا كلها أوصاف لا تصلح للتعليل فتلغى. فلو وطئ حضرين سريته في نهار رمضان وجاء بسؤدة وطمأنينة يسأل عما بسؤدة وطمأنينة، لا باستعجال واضطراب حال ويضرب صدره وينتف الشعر، لا، يأتي وعليه السكينة والوقار لكن واقع أهله، نفس الحكم. نعم. يسأل عما يجب عليه لأجيب بوجوب الكفارة. إذن هذه العملية يا أخوة من المجتهد يسمى ماذا؟ تسمى ماذا؟ تنقيح المناط. نعم. الثالث تخريج المناط، وهو أن ينص الشارع على حكم دون علته فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره في محل الحكم، يعني بمسلك مسالك العلة. الآن ندرس إن شاء الله مسالك العلة كيف يستخرج المجتهد العلة. قال أن ينص الشارع على حكم دون علته فيأتي المجتهد يجتهد في ماذا؟ اجتهاده في العلة، في استنباط العلة، يجتهد في استنباط العلة باجتهاده. كيف يستنبط العلة؟ بمسلك من مسالك العلة، طرق استخراج العلة، والآن ندرس الطرق إن شاء الله. نعم. مثال ذلك البر نص على حكمه وهو تحريم الربا دون العلة، فرأى المجتهد بعد البحث أنها الكيل مثلا فقاس عليه الأرز ونحوه. نعم. مسالك العلة، مسالك العلة، مسالك جمع مسلك يعني طرق يا أخوة، طرق العلة أي طرق الدالة على العلة. نعم. مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها وهي كثيرة، نذكر منها ثلاثة. جيد. قبل هذا يا أخوة اكتب مسالك العلة على نوعين أو على قسمين، أو مسالك العلة قسمان، نقلية وعقلية. مسالك العلة قسمان نقلية وعقلية، فالنقلية ثلاثة وهي النص والإيماء والإجماع، هي النص والإجماع النص والإيماء والإجماع، والعقلية كذلك ثلاثة وهي السبر والتقسيم، هذا الأول، السبر والتقسيم، والمناسبة ثانيا، المناسبة والدوران، ثلاثة والدوران، بين قوسين الطرد والعكس، الدوران يسمى بالطرد والعكس. طيب يا أخو، إذن مسالك العلة على قسمين وكل قسم ثلاثة أنواع. القسم الأول ما هو؟ مسالك نقلية، والقسم الثاني مسالك عقلية. المسالك النقلية ثلاثة أنواع، النص والإيماء والإجماع، النص والإيماء والإجماع. والمسالك العقلية السبر والتقسيم والمناسبة والدوران. ماذا يسمى الدوران؟ الطرد والعكس. جيد. نبدأ بماذا؟ بالأول، المسالك النقلية يا أخوة. المسالك النقلية النص، يعني النص الصريح، هناك نص صريح ينص على ماذا؟ ينص على أن هذا الشيء هو العلة. الإيماء لا، النص يشير إشارة، النص غير صريح، في الإيماء يكون النص غير ماذا؟ غير صريح في الإيماء يكون النص غير صريح. والإجماع هذا معلوم ما هو الإجماع. نعم اقرأ. المسلك الأول النص الصريح على العلة وهو ما يدل على التعديل بلفظ موضوع له في لغة العرب مثل من أجل، كما في قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك. إذا النص على العلية أم لا؟ نعم. ومثل إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. من أجل البصر، ما علة تشريع الاستئذان؟ ها يا أخوة من أجل البصر. طيب من يأتي يستأذن لكن من نافذة مثلا من فتحة الباب ومن فتحة الحائط ينظر إلى داخل البيت لكنه لا يدخل بدون استئذان، ها يا أخوة لا يجوز. لماذا؟ لأنه إنما جعل الاستئذان من أجل إيش؟ من أجل البصر، أو يرفع رأسه على الباب أو على الحائط ويدق الباب ولا يدخل، لكن يرفع رأسه ويفتح الباب وينظر أقول أدخل وهو فاتح الباب وأدخل رأسه، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه ما جعل الاستئذان إلا من أجل البصر. فإذا نظرت في البيت فماذا؟ فلم تستأذن. نعم. إذا موضع الشاهد هنا ماذا؟ من أجل ذلك أو من أجل البصر، كلمة من أجل. نعم. ومثل الباء كما في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ما علة لعنهم؟ الباء دلت على العلية. نعم. نصر. ومثل اللام كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقوله لتكونوا. نعم. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ما علة خلق الجن والإنس؟ العلة ليعبدون. نعم. ومثل كي كما في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن هنا في هذه الأمثلة أفضل كيف علمنا العلة؟ بالنص الصريح، بالنص الصريح. لكن هذا النص الصريح هو ما دل على التعليل بلفظ من الألفاظ من أجل أو الباء أو اللام أو كي. نعم. المسلك الثاني النص المومئ إلى العلة ويسمى الإيماء والتنبيه. هذا النص غير الصريح. الأول لاحظوا المسلك الأول قال النص الصريح، هذا النص غير الصريح. النص المومئ إلى العلة، ما معنى المومئ؟ المشير. نعم. ويسمى الإيماء والتنبيه وضابطه أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا. لو لم يكن علة له، لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا عند العقلاء وهو أقسام منها. نعم جيد. ما هو مسلك الإيماء والتنبيه؟ يعني كأن في النص إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى العلة. كيف هذا؟ قال أن يقترن الحكم بوصف، اقترن الحكم بوصف. هذا الاقتران يدل على ماذا؟ لولا أن هذا الوصف أو أن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان هذا معيبا، لكان لعد هذا معيبا. إذن هذا يدل على أن هذا الوصف علة هذا الحكم، وإلا لم اقترن الوصف بماذا؟ بالحكم. طيب هل هذا الوصف جاء في النص أم هذا استنباط عقلي؟ جاء في النص لكن لم ينص على كونه علة تصريحا، وإنما ماذا؟ يشير إلى هذا. نعم. أنواع أو أقسام هذا. أولا تعليق الحكم على العلة بالفاء. نعم. بأن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدما، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب ما علة تكفينه في ثوبيه؟ ثوبي الإحرام. ما العلة؟ انظر يا أخو، هذا يعني يشير إلى كونه هذا الشيء علة لهذا الحكم. نعم. إذا نستفيد من السياق والقرائن. نعم. أو تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب فاقطعوا أيديهما فاء، لماذا الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، لترتيب ما بعدها على ما قبلها، رتب القط قتله القطع على ماذا؟ على السرقة. إذن لولا أن هذا الوصف الذي هو السرقة علة للقطع لعد هذا معيبا. لو يقال مثلا وبدل والسارق والسارقة لو يذكر وصفان آخران ولا يكونان علة لهذا الحكم لا عد ماذا؟ عد هذا عيبا. مثال على سبيل المثال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا معلوم. نقول والطويل والقصير فاقطعوا أيديهما، والطويل والقصير فاقطعوا أيديهما، إيش علاقة الطول والقصر بماذا؟ بقطع اليد. فاقطعوا أيديهما، هل قطعت اليد لكونه طويلا أو لكونه قصيرا؟ لا، وإنما لكون ماذا؟ لكون اليد يدي ظلمت وخانت. ماذا قال بعض أهل العلم؟ لما هانت كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت، فلما خانت هانت. إذن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، انظر اقتران الوصف بالحكم، الحكم القطع والوصف السرقة. طيب لولا ترتيب الحكم على هذا الوصف لعد ماذا؟ هذا معيبا. لماذا يذكر؟ لو قيل مثلا والطويل والقصير فاقطعوا أيديهما، هذا عيب أم لا؟ هل هذا الكلام يشبه كلام الله؟ لا. إيش علاقة الطول بقطع اليد؟ هل تقطع يده لكونه طويلا أم لكونه سارقا؟ لكونه سارقا. نعم. قوله وقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم، عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم، واضح بسبب الحيض. إذن علة الاعتزال الحيض. نعم. ويلتحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسجد وزنى ماعز فرجم. نعم، بسبب ماذا؟ الزنا. ثانيا ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء مثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن جعل المخرج من قبل الله له علته ماذا؟ التقوى. فالتقوى علة المخرج. نعم. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. ثالثا أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي، كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أعتق رقبة جوابا لسؤاله عن مواقعة أهله في نهار رمضان وهو صائم. نعم. فإنه دليل على كون الوقاية علة لوجوب الكفارة. طيب يا أخوة، هذه الأنواع كلها يعني نجد العلة في النص أم لا نجدها في النص؟ نجدها في النص، لكن ضمنا لا تصريحا. نعم. رابعا أن يذكر مع الحكم شيئا، أن يذكر مع الحكم شيئا ولو يقدر لو بدون واو، لو يقدر التعليل لو لم يقدر التعديل به لما كان لذكره فائدة وهو قسمان. أولا أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن. نعم. فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا. نعم. ثانيا أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى، فيفهم منه التعديل بكونه دينا. نعم. المسلك الثالث الإجماع على العلة. طيب انتهينا من المسلك الثاني. المسلك الثاني قلنا ما هو؟ الإيمان والتنبيه النص غير الصريح. تستفاد العلة من السياق والقرائن، تستفاد من السياق والقرائن، بينما العلة تستفاد من في المسلك الأول من اللفظ. في المسلك الأول العلة تستفاد من اللفظ، من أجل ذلك مثلا أو ليعبدون، بينما في المسلك الثاني تستفاد العلة من السياق والقرائن، من النص كذلك، لكن من لفظ النص أم من سياق النص؟ من سياق النص. نعم، الأول صريح والثاني غير صريح. لأن نأتي إلى المسلك الثالث وهو الإجماع. الإجماع على العلة، فإنه متى وجد الاتفاق من مجتهدي الأمة على العلة صح التعليل بها. مثال ذلك الصغر، فقد أجمع على أنه علامة لثبوت الولاية على المال، فيقاس عليه الولاية على النكاح. نعم، واضح إن شاء الله. طيب يا أخوان، إلى هنا مسالك العلة النقلية، بقيت ماذا؟ مسالك العلة العقلية. ومسالك العلة العقلية طويلة وشائكة، لا تناسب هذه المرحلة، هذا المختصر. لذا نلاحظ أن المؤلفين لم يذكروا مسالك العلة العقلية أصلا، السبر والتقسيم والمناسبة والطرد والعكس أي الدورة، فهذا في كتاب آخر إن شاء الله يدرس بإذن الله تعالى. إلى هنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. فهنا من القياس، إذا زنى رجل بامرأة في نهار رمضان وهو صائم، فهل عليه كفارة المجامع في نهار رمضان؟ ما معنى إذا زنى رجل بامرأة في نهار رمضان وهو صائم فهل عليه كفارة المجامع في نهار رمضان؟ مفهوم السؤال؟ أنا ما أفهم. ها؟ يعني ما وضع مرسول غير ما جميل الصحيح ما كتب، فهل عليه كفارة المجامع؟ هي أشك أن يصوم شهرين ولا يبطي يوم اعتيادي، هل يقاس عليها؟ إذا زنى رجل بامرأة في نهار رمضان وهو صائم، يعني هل يقاس الجماع غير الشرعي بالجماع الشرعي؟ نعم، وقص هذا؟ أدهى وأمر عليه هذا وهذا، لا شك عليه صيام الشهرين وعليه إقامة الحد. الله أعلم. تفضل، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. لا السلام عليكم.